فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من فاتته صلاة الجماعة يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة ولو منفردا، أم له أن يصلي في بيته؟ مخير أن يروح للمسجد يصلي في المسجد أو في بيته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.